إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حمادة فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أيها المستمعون بشرى لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجل هو من أقل الناس عمرا في الإسلام، ولكنه من أكثر الناس بشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن البشرى اليوم لشاب من شباب المدينة، بشرى لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، بشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين وجد الصحابة رضوان الله عليهم قطعة من القماش في غاية الروعة والجمال، تعجب منها الصحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه له العديد من البشريات. انظروا إليه عندما أسلم سيدنا سعد بن معاذ في أول يوم إسلامه، إذا به يرسل إلى قبيلته جميعا: بني عبد الأشهل، يا بني عبد الأشهل، ما أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله، فما أمسى في بني عبد الأشهل إلا مسلم ومسلمة. ثم بعد ذلك أسلم أهله جميعا، ثم يقف المواقف تلو المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءته الوفاة بعد غزوة الأحزاب. جاءه سهم يكون طريقا لشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيدنا سعد وهو يمرض في مسجده صلى الله عليه وسلم، فينظر سعد بن معاذ لرسول الله في وجهه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحمله الصحابة إلى بيته، فيسرع رسول الله حتى أتعب من معه، فقالوا: يا رسول الله أتعبتنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أخاف أن تسبقنا الملائكة إلى تغسيله. قال صلى الله عليه وسلم: صلى 70,000 ملك على سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. بشراكم اليوم حين تأخذون بأيدي غيركم إلى ربكم يكون ذلك في ميزان حسناتكم، وتدخلون جنة ربكم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. مع بشراكم، غدا لقاء جديد.